بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسام فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 36 بعد 600، ومع قول الشيخ يحدثنا عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، قال: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. الحديث كما مر معنا في أكثر من مجلس سابق أن الإلهيات تتناول ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل، وقد انقضى بحث ما يتعلق بالواجب لله تبارك وتعالى. وعلى الإجمال يجب لله عز وجل كل كمال، وعلى التفصيل يستحيل أي نقص في حق الله تبارك وتعالى. وعلى التفصيل كل صفة جاء بها كتاب الله عز وجل أو دل عليه هذا الكون ولم تتعارض مع ما جاء به كتاب الله عز وجل، إنما هي من الصفات الواجب لله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أنها 20 صفة، وقد قسمها العلماء إلى أقسام من أجل تيسير التناول: فوجوب الوجود، القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالف للحوادث، الوحدانية، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. وكون الله تبارك وتعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما، هذه الصفات التي عرفناها على سبيل التفصيل. الآن يريد أن يحدث الشيخ عما يتعلق بضد هذه الصفات. مر معنا أنه يمكن أن نكتفي ابتداء بأن نقول إن الله عز وجل له صفة القدم، أي لا أول لوجوده، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى، ولكن دلالة الالتزام التي تقتضيها هنا أنه ليس بحاجة، حيث ثبت له قدم انتفع عنه الحدوث، حيث ثبتت له الوحدانية انتفع عنه التعدد، حيث انتفت المماثلة للحوادث، معناته ربنا تبارك وتعالى لا يماثله مخلوق من المخلوقات، المخالف للحوادث. إذن لا يشبه الله عز وجل مخلوق من المخلوقات من العرش إلى الفرش. لكن هذه الدلالة تسمى دلالة الالتزام لا يكتفى بها لخطورة الاعتقاد. وهنا نقطة ما أطيل فيها إن شاء الله عز وجل. قرر العلماء أن ثمة فارقا كبيرا في الاستيعاب وفي الإدراك وفي السلوك بين من آمن بالجنة على الجملة وبين من تعرف إلى ما أعد الله عز وجل لعباده في الجنة بحسب ما جاءت في النصوص. أنت حيث تتعرف إلى ما في جنة الله عز وجل بناء على أن الشريعة لم تقصر في هذا، وإنما وضحت لنا الجنة والنار وما في الجنة وما في النار، ليكون الشوق أكبر وليكون الخوف من دخول النار أشد وأعظم. كلما زادت التفصيلات المتعلقة بمجمل، وإن كان الإيمان بالمجمل يكتفى به، قال هذا يجعل ساحة النفس ممتلئة بتلك الحقائق، وهذا يعسر أن يشتت منه فروع الإيمان، لأن الإيمان قد تشعب وتجذر في ذاته، فهو على شوق للأنهار في الجنة، وهو على شوق قل ما شئت أنت من مثل هذه المعاني. هنا فيما يتعلق بذات الله عز وجل من المتفق عليه أننا لا نحيط بالله علما، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. ومن المتفق عليه أيضا حينما نتناول صفات الله عز وجل لا نتناول هذه الصفات من حيث الكنه، فكنه صفات الله وكنه ذات الله عز وجل لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وإنما لنا نحن الأسماء وما تدل عليه هذه الأسماء القدرة ينبغي أن نتعرف إليها. وقضية المخالفة للحوادث، مخالفة للحوادث في صفاته التي اتصف بها ربنا جل جلاله، أنني قدرة، والله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، لكن قدرة حادثة، وقدرة الله تبارك وتعالى واجبة الوجود ليس لوجود قدرة الله عز وجل بذلك. هذه معاني مهمة جدا، ومن هنا جاء التفصيل. لا تتعب من التفصيل، لأن النفس هجاسة، النفس وسواسة، وهناك أعداء يوسوسون في رحاب النفس، وكي لا نقع في شرك هذه الوساوس علينا أن نلم ولو على سبيل التفصيل بكل ما يتعلق بما ينبغي أن ينتفي عن الله عز وجل من حيث توحيدنا. أما الله عز وجل سواء وجد الموحد أو لم يوجد الموحد، فالله عز وجل على ما هو عليه ذاتا وصفات وأسماء. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من المعاني، منها كل ما سوى الله حادث، يعني لم يكن ثم كان، ومنها أن كل ما سوى الله عز وجل يمكن أن يمثل بأمرين اثنين رئيسين. الأمر الأول المكان، حيثما اتجهت فأنت في المكان وتحتاج إلى المكان. السماء مكان ولها أبواب، الأرض، المجرات، أنكنة، هي أخذ مساحات من هذا الوجود. إذن هناك مكان وهناك زمان، وقد قرر العلماء أن الزمان ثمرة للمكان. ولعل من الأمثلة التي تطرح هنا قضية الفرق بين الزمان على وجه الأرض والزمان حتى في القمر، ما نبعد في المريخ كما ضربت أمثلة للمريخ. هذه الأرض دوران حول نفسها ودوران حول الشمس يتأتى منه الفصول والليل والنهار. إذا الليل والنهار هما الزمان، الزمان ظاهرة إنما يمثلها الليل والنهار. ونحن بالنسبة لنا نعيش نشعر بأنه يمر علينا شيء اسمه الزمان. كان ربنا جل جلاله قبل المكان، العرش لم يكن، العرش مخلوق. إذن الله عز وجل غني عن المكان ولا يحتاج للمكان، وهو منزه عن المكان. كيف يعقل أن يحتاج للمكان ولم يكن مكان؟ كيف يمكن أن يسري عليه زمان ولم يكن هناك زمان؟ فالله تبارك وتعالى كان قبل الزمان بل هو خالق الزمان. الله عز وجل كان قبل المكان وهو خالق المكان سبحانه وتعالى. سأجد نفسي في رحابي مجموعة من التفصيلات، من مثل أن نقول إن الله عز وجل يتصف بالحكمة ولا يتصف بالأغراض، ومن هنا لا يصح إلا إذا كان الذي يطرح هذا لم يدري ما يقول، إنه ما غرض الله عز وجل من هذا الوجود. لا يصح على الإطلاق أن يقال ما غرض الله عز وجل من ذلك. أنا وأنت لنا أغراض، هو الغرض في الأصل الدهيئة التي تستهدف أو يسعى إليها. الغرض هو المكان الذي ينتهي إليه المتسابقون. ما غرضك يعني ما بغيتك، ما حاجتك. فالله عز وجل منزه عن الأغراض. ومن هنا جاء قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء اللام هنا لام الصيرورة وليست لام التعليل. خلق الله عز وجل هذا كل حكمة. الفرق الآن حيث نفيت الغرض عن الله وأثبتت لله الحكمة، أن الحكمة صفة كمال، أما الغرض صفة تكميل. أنا لي غرض، يعني أنا محتاج إلى ما أسعى إليه من أغراض. أنا أسعى جاهدا من أجل أن أحقق الغرض الذي جئت من أجله. طيب ما غرضك، ما بغيتك، ما حاجتك، كلها عبارات صحيحة. ومن حيث إن الله عز وجل مخالف للحوادث، يعني مخالف للكون كله في كل جزئية من جزئيات هذا الكون، وحيث كان هذا الكون كله مبني على الافتقار، الكون كله مفتقر إلى الله جل جلاله، والله عز وجل هو الغني غنى ذاتي، غني في ذاته وغني في صفاته وغني في أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا كله نحن نترسم في ما جاءت به شريعة الله عز وجل. طبعا قد يقول قائل ما معنى لام الصيرورة؟ لام الصيرورة يعني خلق هذا الذي خلق ليصير عابدا، ولما أذن الله عز وجل لهذا الإنسان بأن يختار قد نجد أن هناك من تمرد على هذه الصيرورة، أبى أن يكون عبدا لله عز وجل. لذلك لاحظ قول الله عز وجل في أواخر سورة السيدة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا في الرحمن عبدا ليعبدون. إذن كل ما سوى الله تبارك وتعالى عبد لله عز وجل، عبدية اضطرار، لكن المطلوب شرعا أن نحقق عبدية الاختيار في يوم القيامة في ساحة العرض على الله عز وجل. هل يبقى كافر؟ لا يبقى كافر. إذا معناها يؤمن الناس هناك، طيب إذا آمن الناس هناك هل يدخلون الجنة بإيمانهم؟ قال لا، لأن الإيمان يتحصل في دار التكليف لا في دار التشريف. يعني لو أنه وكل إليه عمل من الأعمال وجاء آخر الشهر، هل يحق له أن يطالب بالإجرة؟ هو أصلا ما عمل حتى يطالب بالإجرة. ولذلك ولو ترى إذ المجرمون إذا قمة الإجرام ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. مع تريدون أن يردوا إلى الدنيا يعني في الحاضرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحققوا العبودية لله تبارك وتعالى. ولعل من الأقوال التي يستشهد بها العلماء في قضية لام الصيرورة قوله: ينادى في صبيحة كل يوم لدو للدود وابن للخراب. ابنك هذا الذي أنت فرحت به فرحا، بل أنت قد فرح بك أبواك فرحا، ثم البناء الذي بنيته لدو للدود، يعني في النهاية هذه الأجساد إنما تدس بالقبور ويأكلها الدود. لكن أنا لما جاءني الولد ما خطر ببالي الدود أصلا، لكن مصيره إلى لدو للدود للدود وابنو للخراب. إذا نحن أمام مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تعالج هاهنا ولو على سبيل التفصيل. الكون مركب، قد يكون فيه مفردات، ولكن حتى المفرد فيما علمنا كالذرة مثلا إنما هي أيضا مركبة، مجموعة من الأجزاء التي تركبت منها الذرة. حيث كان الكون يركب كان منه الكبير وكان منه الصغير، ذلك كلما تكدست الأجزاء وتضخمت كبر المجزأ هذا الذي تجمعت أجزاؤه. فإذا قلنا إن الله مخالف الحوادث، معنى ذلك أن أي معنى من هذه المعاني أو أي صفة من هذه الصفات التي قامت بهذا الكون لا تسري على الله تعالى. هذا ينفعنا حينما نسمع مثل قول الله عز وجل: الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هنا نحن نرجع إلى ما قال العلماء في تفسير أسماء الله تبارك وتعالى: قد يفهم من الاسم معنى لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء سددوا هذه المعاني على أروع ما يكون التسديد. ولعل أنفس ما كتب في تفسير أسماء الله عز وجل أو شرح أسماء الله عز وجل كتاب الغزالي رحمه الله شرح المقصد الأثنى أو المقصد الأثنى شرح أسماء الله الحسنى. ربما وجدنا أنفسنا هنا أمام، إذا أثبتنا الحكمة، هل الحكمة وضع الشيء في موضعه؟ أقرب تفسير الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالله عز وجل قد خلق هذا الكون مبنيا على الحكمة، ومن مظاهر الحكمة أن الأشياء التي خلقها الله عز وجل خلقها متنوعة ليؤدي كل نوع من هذه الأنواع مهمته في هذه الدنيا. ولذلك كل عالم من العوالم سواء في عالم النبات، الحشرات، الجمادات، كلها تؤدي مهامها، وقد أعطاه الله عز وجل من المؤهلات فسواها. هذا ما يسمى خلق فسوى. التسوية إعطاء المسوى كل ما به يمكنه أن يقوم بالمهمة التي خلق من أجلها. ما الذي ينتفي بالحكمة؟ قال ينتفي بالحكمة العبث. وإذاك العبث منزه الله عز وجل عن العبث، أفعاله منزه عن العبث، لأن الحكمة السارية في كل ذرة من ذرات هذا الوجود. قال العلماء يقررون لا يعرو فعل من أفعال الله عز وجل عن الحكمة. وإذا اعتقص علي فهم وجه الحكمة من مخلوق من المخلوقات، مع ذلك أن المشكلة في إدراكي حيث لم يرتقي ليتعرف إلى الحكمة. وهنا أيضا نقرب بمثال لعله من الأمثلة التي تقرب فقط، نحن لا نقيس أمر الله عز وجل على المخلوق مهما كان هذا المخلوق. لو افترضنا أني أمام جهاز يغريني به المروج للسلعة، بدأ يشرح، هل استيعابي لما شرح مثل استيعاب الشارح لما شرح؟ هو أقدر. طيب لو افترضنا أن الذي صمم هذا الجهاز هو الذي يشرحه، مع ذلك أنه أدرى بكل خلاياه، بكل ما يمكن أن يؤدي إلى عطبه، بكل ما يؤدي إلى استمرار عطائه، بكل، لأنه هو الذي صمم هذا الجهاز. وعلى هذا قد يغص فهمي عن فهم زر من الأزرار، أنه هذا لماذا هذا الزر؟ اعلم أن الذي صمم وضع هذا الزر ليؤدي مهمة أنا ما فهمتها، أما هذا الزر له مهمة باليقين. الأمر الآخر فيما يتعلق بالإرادة، أيضا هذه من المعاني حتى ما نقف عندها طويلا حينما نعرض لهذه المعاني. الإرادة، هل لإرادة يا ترى؟ نعم باليقين أنت لك إرادة، ذاتا لو سلبت عنك الإرادة لأسقط عنك التكليف ما سلبت عنك الإرادة إلا من أكره، يعني لا إرادة له، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألك قدرة؟ نعم لي قدرة. حيث فقدت القدرة في المقابل كل تشريع من تشريعات، كل أمر من الأوامر، كل عبادة من العبادات تتقلص مساحتها بمقدار ما فقدت من قدرتك. لو افترضنا أنه قد كلبنا قلنا بالزكاة وأنا ليس معي نصاب، مع ذلك أنه لا أكلف بإخراج الزكاة، وهكذا قل في شأن المنهاج الذي أنزله الله عز وجل. هل وصف الله عز وجل أم المنهاج، رأس المنهاج، المنهج الأصلي للمنهاج الذي هو كتاب الله عز وجل، هل وصفه بأنه حكيم؟ وصف الله عز وجل الكتاب بأنه حكيم، ذلك أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. وحيث وصف كلام الله عز وجل بأنه الحكيم من باب أن الله حكيم، حكيم بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام الإرادة الآن. هل لإرادة؟ نعم لإرادة. أنا حينما أطلب ما أريد، أريد أن أكمل ذاتي الذي يدفعني إلى تحقيق المراد، حاجتي للمراد. أردت إلى أين؟ قال أجل المطعم. لماذا؟ قال لأني جائع. هو أراد كل المرادات عندنا نحن بحاجة إليها، ولكن يا ترى هل هناك دوافع، هل هناك بواعث تبعث الإرادة على الانبعاث؟ نعم، هناك محرضات الإرادة. أنا حينما أريد بالإنفاق في سبيل الله عز وجل تحدث أو تتحرك الإرادة في ذاته بالإغراء. نأتي الآن، هل يمكن أن يعترض إرادتي معترض يثبتها؟ نعم. لو افترضنا أني وجدت إنسانا يحترق والعياذ بالله تبارك وتعالى، فأنا مباشرة الباعث على الإنقاذ يفور ويثور بصدري، أنطلق. حينما أرى واهج النار الذي يمنعني الآن من الإيغال، من تنفيذ ما أردت، الخوف من الاحتراق، يعني هناك موانع، هناك دوافع. هذا لون من ألوان البحث في النفس من حيث الإرادة، البواعث ومع الموانع. هذا في حق الله عز وجل لا يكون على الإطلاق. إرادة الله نافذة، لأنه لن تبلغ ضري فتضرني، ولن تبلغ نفعي فتنفعني. الله عز وجل كما مر معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا مجموعة الآن من المعاني التي أنا أجملتها بخطوط عريضة فقط. هل يسري الزمان على الله تبارك وتعالى؟ لا. لماذا؟ قال لأن الله قبل الزمان، هو خالق الله، الله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان. كان الله عز وجل قبل الزمان وقبل المكان ذاتا وصفات، الأفعال لم تكن. ذلك أن أفعال الله عز وجل عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل، التعلق التجريدي الحادث، بمعنى أن هذا الكون لم يكن، كان الله ولم يكن معه غيره. إذا كل ما سوى الله مكون يعني مخلوق، والله عز وجل قبل كون الأكوان. هل يتصف ربنا جل جلاله بالحوادث؟ أي حادثة، أقصد أي صفة من صفات الحوادث، وأنا من الحوادث وأنت من الحوادث، هل يمكن أن يتصف الله عز وجل بصفة من صفات الحوادث؟ قبل أن تجيب، أنت سألتني قلت لي أعطيني مثال. أنا بالنسبة لي أحتاج الحركة، أحتاج الانتقال، أحتاج المكان لأكون فيه، أحتاج إلى أمور كثيرة كأن أنزل أو أصعد أو أتحرك اليمين أو أتحرك الشمال. ذلك أن حجمي نفسه، وحينما أقول حجمي لا يذهبن البال إلى أن المجرة لا تحتاج لهذا، المجرة تحتاج لهذا. مهما كانت مترامية الأطراف، العرش هل له حدود؟ نعم. هل هناك من خلق الله من الملائكة هم حافون بعرش الله تبارك وتعالى؟ نعم، مع تحافون يعني محيطون بعرش الله تبارك وتعالى. إذن هل العرش له بداية ولا نهاية؟ نعم، له بداية ولا نهاية. ونحن حينما قبلنا العرش ليبين أن صفات الحوادث سواء كانت عرشا أو قلما أو كرسيا أو كل ما شئت أنت، أو سماء أو أبواب السماء أو كل النجوم وكل المجرات وكل الشهب، هذه تحتاج إلى خصائص قامت بها وصفات لزمتها من مثل القدرة الحادثة. هل يوصف الله عز وجل بأن قدرته ويصف من صفات حادثة يعني لم يكن قادرا ثم صار قادرا؟ هذا لا يكون. أنا من نسبتي كان بي، أنت ما أبي ما بعرف، لا بعرف، لماذا لا أعرف؟ أنت مثلي تماما. لما ولدتك أمك الرقبة عندك ما تقدر على حمل الرأس، وإذا تحرص الأم على أن لا يكب الطفل الوليد على وجهه لأنه بيقتنق، ما تستطيع إظهاراته. أين القدرة هنا؟ ما في قدرة. مثل لما بيموت، يرفع اليد ثم ترتخي مباشرة، إذا تيبست لتركه قبل الاغتسال مدة من الزمان، وذلك ولين جسم المغسول قبل أن يبدأ الغاسل بغسله. إذا أنا وأنت خلقنا من ضعف، ثم أورثنا الله عز وجل القوة، ثم ننتهي إلى الضعف، فنحن في الحقيقة قوة بين ضعفين، ضعف سابق ونحمد الله على أنه ما كلفنا فيه حتى يشتد عودك أنت وتقدر على القيام بالأعمال، ثم الضعف الثاني لا تسقط عنا التكاليف إلا بمقدار ما فقدنا من القدرة. إذا لا يتصف الله عز وجل لا بالقدرة الحادثة ولا بالإرادة الحادثة ولا بالعلم الحادث. علم الله علم ذاتي، ليس علم مكتسب. علمنا علما مكتسب، نحن علمنا علم تراكمي، تلدنا أمهاتنا لا نعلم شيئا. كل ما في الأمر أن الله عز وجل أعطانا الوسائل التي بها ندرك، أعطانا السمع وأعطانا البصر، والآن تحرص المستشفيات على فحص المولود خلال أسبوع أو أسبوعين من حيث سلامة الحواس بعامة، حتى السمع له فحص. أما الأصل صم بكم لا يقول ولا يسمع ولا يرى في البداية إلا مع المطالع، مطالع السمع، وقضية السمع هذه مقدمة على قضية البصر. إذا نحن ولدتنا أمهاتنا لا نعلم شيئا، العلم يأتي مكتسبا نكتسبه عبر الحواس وعبر الخبرة. أما علم الله عز وجل فعلم ذاتي من متى؟ من الأزل. كما أن ذات الله عز وجل ليس لوجودها أو لوجوب وجودها بداية، الواجب الوجود سبحانه وتعالى، فكذلك كل صفة من صفات الله عز وجل. أيضا من جملة مظاهر الحوادث الحركة، نحن نركز على هذا المعنى لا من أجل أن نصادم نصوصا أبدا، وإنما من أجل أن نسدد فهم النصوص فقط، لأن هناك مشبهة، هناك مجسمة، هناك من نزه الله عز وجل على وفق ما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلاص المسألة، نثبت لله عز وجل ما أثبته على الوجه الذي يليق بعظمة الله عز وجل، وننزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، خاصة ننزه سبحانه وتعالى عما جاء النص بالتنزيه، لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك أي طرح يمكن أن يطرح على أن الله عز وجل قد حدث في ذاته صفة، نقول هذا الطرح ليس بصحيح، لأن الله عز وجل منزه عن الحركة. طيب اللون، أليس اللون من صفات المخلوقات الألوان؟ كذلك اللون، هل تقوم بذات الله عز وجل الحوادث؟ قال لا تقوم بذات الله تبارك وتعالى الحوادث. الله عز وجل ذات متصفة بالصفات، ذات متصفة بالصفات، وليس الله تبارك وتعالى صفات على ما زعم النصارى مثلا، قالوا بالأقانيم وقالوا إن صفات الله عز وجل يمكن أن تحل بالمخلوقات. فالله عز وجل ذات متصفة بالصفات سبحانه وتعالى. هل يتصف الله عز وجل بالصغر أو الكبر؟ لا، الصغر قلة الأجزاء والكبر كثرة الأجزاء. هل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير؟ إذا الكبير ليس على معنى كبر الحجم أبدا، ليس على هذا المعنى. مثل العلو، بالنسبة للعلو الله عز وجل متصف بالعلو من الأزل. إذا قلت علو مكان مع ذلك أنك قد أضفت العلو لله عز وجل مضافة إلى المكان. طيب قبل وجود المكان؟ قبل وجود المكان. وعلى هذا لا يعني قول الله عز وجل كبير إلا بمعنى كبير المرتبة والشرف. ثم نأتي للجملة التي هي محط حقيقة، قال ولا يتصف الله عز وجل بالأغراض لا في أفعاله ولا في أحكامه. ربما انبرى لي واحد من الناس، ما أريد أن أذكر اسمه، هو من القدامى طبعا، فيقول أنتم نفيتم الأغراض مع أن الله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده. وكل عبادتنا لله عز وجل ليس غرضا لله تبارك وتعالى، وإنما خلقنا لحكمة تتجلى بحكمة في أن نتعرف إليه، ومعرفتنا بالله عز وجل ترجع إلينا ولا ترجع إلى الله تبارك وتعالى. صاحب الغرض هو الذي يستفيد من الغرض، صاحب الغرض الذي يحتاج إلى هذا الغرض. ولذلك لا تصف الله عز وجل بالأغراض لا بالأحكام ولا بالأفعال، لكن هل يتصف بحكمة؟ نعم 100%. ما من حكم شرعي إلا ولله في حكمه. ثم كل هذه الألوان ترجع إلى المكلف، ما يرجع إلى الله عز وجل ذرة لا من أفعاله ولا من أحكامه سبحانه وتعالى. إذا لم يخلق الله عز وجل هذه المخلوقات لمصلحة باعثة له على ذلك، لا حكمة باعثة. أنا في باعث على أن أذهب من أجل أن أنجز معاملة في دائرة من الدوائر، إذا أنا بحاجة لأن تنجز هذه المعاملة. حينما تراني أنت ضمن الدائرة وتسألني خير إن شاء الله، أقول لك والله أريد توقيع. إذا أنا باعثي على التوقيع الذي أنا محتاج إليه، هو الذي بعثني فنقلني فحملني إلى تلك الدائرة. هذا المعنى وما يلف لفه وما يتصل به لا من قريب ولا بعيد يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى. الحكمة السارية في كل أوصال الوجود، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ينفي العبث عن خلقه عن فعله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لو أننا فصلنا فقلنا وأنكم إلينا لا ترجعون، مع ذلك أننا نبقى نسأل لما خلقنا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يصير عابدين، يعني يكسب على الله تبارك وتعالى، ليتعرفوا إلى الله. فمعرفة الله عز وجل كمال في حق هذا المخلوق. لما قال وأنكم إلينا لا ترجعون دل على أن من الحكمة أن خلق الله عز وجل الدار الآخرة. فلا تزول كما قال العلماء الدنيا التي نحن فيها على البرزخ الذي نحن داخلون فيه إلى أن يشاء الله عز وجل، ثم الآخرة التي فيها الجنة وفيها النار وفيها ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. طيب ترجعون، قال ترجعون هنا ولا ترجعون؟ قال ترجعون. هل من فرق في التعبير بين ترجعون وترجعون؟ ترجعون يعني بذاتكم، رجع بذاته، والمخلوق كأنما لا يريد أن يرجع لكنه يرجع، بمعنى أن الله عز وجل يرده. ومن هنا الإرجاع قدر نافذ، الإرجاع كما أن الموت قدر أيضا. هل أنت تختار؟ قال لا أختار أنا، إذا ما انتهى الأجل جاء الموت مباشرة. من يميتني؟ الذي أحياني. وعلى هذا قال وأنكم إلينا لا ترجعون. ما دام هناك عاقل يمكن أن يكون مخاطبا يدخل فيه أنه سيرجع إلى الله. وأنكم إلينا، قال دليل على الحصر، دليل على القصر، بمعنى نحن لا نرجع إلا إلى الله. لماذا هذا الحصر هنا؟ قال يبين لك إذا كان المآل بين يدي الله وحده، وإذا كان هو أحكم الحاكمين، وإذا كان هو الذي يتولى حسابنا سبحانه وتعالى، وإذا كنا مسؤولون بين يدي الله عز وجل، أنا لماذا أخاف من فلان أو فلان؟ ولماذا أعبد مخلوق من المخلوقات مهما كان راسه كبير؟ لو بيكون راسه 100 طن ما بيساوي ثلج أمامها في الحقيقة. هناك لمن الملك اليوم؟ هناك، وهنا لمن ملك اليوم؟ لكن هنا مدعون ادعوا أنهم شركاء مع الله عز وجل في الملك، بقول أنا الملك خير إن شاء الله، لكن غدا إن شاء الله تبارك وتعالى على البيدر كما يقول حسن البصري سنلتقي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل ألزمنا الله عز وجل بتكاليف وعبادات؟ نعم، بل كل التكاليف عبادات على فكرة، حتى حيث أباح لنا المباح فهذا المباح يمكن أن نحوله إلى قربات نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هل أوجب علينا ما أوجب لغرض بعثه سبحانه وتعالى على أن يوجب؟ أبدا. طيب هل أوجب؟ نعم أوجب. لما أوجب؟ قال لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ما سر هذا؟ قال لأن الله عز وجل هو الغني غنى مطلقا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة سبحانه وتعالى، ولا يزيد في ملك الله عز وجل. كل الإنس والجن إذا تجدوا كلهم جزء واحد لله تبارك وتعالى، ولا ينقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى. سرنا الذي ربما لا يتكلم به كثيرا أن الله لا يخلق بالمعالجة. أنت إذا أردت أن تعمر عمارة يشترط على المهندس أنه كم يستغرق، وفي عقد بينه وبينه إذا تأخر شهر أو كذا في جزاء. طيب قال سنة، بدي افترض الآن باب الافتراض وضرب المستحيل وارد للمثل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا ترى مثل للمستحيل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني تعالوا يا نصارى، نحن لا تظنون بأننا نعاديكم عداوة نفوس، أبدا، نعاديكم عداوة حق لباطل، ونحن لا يضرنا على الإطلاق أن نعبد إن كان لله ولد، لا يضرنا أن نعبده، لأنه يتقرب بعبادة الولد لوالده، لكن الله عز وجل ليس بوالد وليس له ولد، لم يلد ولم يولد. المثال الذي أردت أن أضربه الآن، هذا المكتب الهندسي متفرد، كيف جئنا قلنا له أنا أريد أن أنشئ عمارة من 20 طابق، 20 طابق يعني بده 4 سنوات، قال أنا أنجزها بلحظة. نعم، أنجزها، أنجز العمارة 10 طوائق بلحظة. كيف؟ قال آه. قال كوني بكون 10 طوابق مباشرة بدون معالجة، يعني ما بحاجة ليدوي ولا منشار ولا طابوق ولا أسمنت، خلق من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك مثل الله، يعني الله عز وجل بهذا الغنى لا يحتاج إلى مخلوقات. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. أو بالمقابل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقبوا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. أنا لو أنه وقف على باب دارنا 100 وكل واحد بده 100 فلش، لماذا؟ قال لأن أنا ما جمعت هذه المئات إلا ما طلعت عيني مرات. لكن لو افترضنا أنه أنا أقول الشيء كن فيكون، فليأتي كل أهل الأرض كل أهل السماء، إنما أمره. هذا معنى تكرر في كتاب الله عز وجل لأجل أن نستوعب مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح أن يطلق على الله عز وجل أنه خلقنا لغرض بعثه على أن يخلقنا، لما؟ لأن له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. إن أفعال الله معللة بالأغراض والبواعث، هل يجوز للمسلم أن يقول هذا؟ لو فرضنا أنه قاله نحاسبه ونعلمه ونحاوره ما في مشكلة، لكن ما ينبغي أن يقوله ذلك، أني أنا بحاجة للغرض. قلنا أنا نزلت السوق، أتظن بأني نزلت عبثا؟ لا، فقل لماذا تريد؟ قل لك والله أنا أبحث عن قميص. أنا نزلت إلى السوق لماذا؟ لأجل أن أشتري خضرة، من أجل أن أشتري لحمة. إذن أنا أتحرك بباعث، وقلنا إرادتي محصورة في ألا يعترض، الإرادة معترض يمنعني من إنفاذ إرادتي. لو افترضنا أنه أنا بطريقي إلى حيث يتحقق الغرض الذي انطلقت من البيت من أجل أن أحققه، وعلى الطريق حدث حادث لا سمح الله ونقل المستشفى، خلي يجيب الغرض له مع الصغير الغرض. إذا إرادته موقوتة أو مقننة أو محددة، مهما قلت أنا أريد ما في مشكلة، أنت تريد، ونرجو الله عز وجل أن يحقق لك ما تريد. لكن هنا حتى ما يعني يدخل خاطر ولو غريب على الذات، أنت حينما تتوجه للعبادة، تتوجه للعبادة وعلى الطريق يحدث حادث ينقله لا إلى المسجد وإنما إلى المشفى، هذا حصل على فكرة، هل يضيع ثواب توجهه إلى المسجد؟ لا يضيع. الأحاديث تقول بأن الله عز وجل يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمله قبل المصاب، فإني أنا حبسته. العارض الذي يعرض ويمنعك من الإتمام، إذا النية ترى ما تنكسر، النية ما تنجهز، النية لا سلطان حتى لمخلوق آخر عليها. لذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، النية هذه لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. إذن يتحاشى المسلم أن يقول إن أفعال الله عز وجل معللة بالأغراض والبواعث، لكن هل أتحاشى بأن أقول إن أفعال الله عز وجل إنما تتصف بالحكمة؟ قال لا أتحاشى، حيث أقرر الحكمة فهذا جاءت به النصوص، والحكمة كما قلنا كمال بخلاف التعليل بالأغراض فإنه لون من ألوان النقص والتكميل. هنا وصلنا إلى إرادة الله تبارك وتعالى، هل إرادة الله عز وجل تحكمها البواعث؟ أبدا. خلقني ليربح عليه لا ليربح منا. لو شاء الله عز وجل ما خلقنا. والغزالي رحمه الله له صولات وجولات مع أولئك الذين لم ينهلوا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنوار قلوب العارفين بالله تبارك وتعالى. لأن ترى قضية المعرفة قسم منها فكري وقسم منها وجداني، والوجداني إذا أردت أن تقرأ كتب التوحيد فعليك أن تقرأ بعض الكتب التي فيها ذوب قلب في عقل، ونحن نناقش قضايا التوحيد بالعقل وبالأدلة والبراهين، لكن هناك حال مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء إذا تكلموا يتكلمون بعمق، ومن هنا وجدنا أبو سنة أمام. هل تحكم إرادة الله عز وجل بواعث ما؟ قال لا تحكم إرادة الله عز وجل بواعث، بل لا يجب على الله عز وجل أن يخلق الخلق، ولا يجب على الله، هناك من قال بهذا الكلام إذا كنت جارد وربما مررنا عليه، لا يجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل، لكن الله تفضل فخلق الخلق لا من باب الواجب عليه، وإلا من يجب على الله تبارك وتعالى. هنا فقط حتى يجلى المعنى، الواجب في التحديد، إما أن يكون واجبا عقلا وإما أن يكون واجبا شرعا. الواجب العقل لا يتصور عدمه، المستحيل لا يتصور وجوده، الممكن ما يقبل وجود العدم. أما الواجب الشرعي هو الذي من تخلف عنه فلم يقم به وعقب ترك واجبا. طيب لو قلنا واجب شرعي على الله، كيف واجب شرعي؟ من يجب على الله عز وجل شرعا؟ إذن هم قليلو أدب مع الله، هذا يمكن أقل ما يمكن أن يوصف به أولئك. نحن وصلنا فقط مقابل قائم بنفسه. ما معنى أن الله عز وجل قائم بنفسه؟ القيام بالنفس، القيام بالنفس يعني بالذات، يعني الله عز وجل ذات وليس صفة. هنا يستحيل بحقه ألا يكون قائما بنفسه، يعني يستحيل أن يكون صفة، وصفة تحتاج لموصوف أو تحتاج لمحل تقوم فيه، فالله عز وجل ذات متصفة بصفاته. ومن هنا لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى مخصص، بمعنى أني أنا خصصتني إرادة الله عز وجل من الأزل، أما ذات الله فواجبه وصفات الله عز وجل واجبه. وإذا قلنا بأن الله عز وجل يحتاج إلى محل أو يحتاج إلى مخصص، وهذا هو المقصود بإثبات وجوب القيام بالنفس، معنى ذلك أننا فقدنا صفة القيام بالنفس. الله عز وجل وجوده من ذاته بذاته، وجودنا ليس بذاتنا وإنما هو منحة من الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى ما يتعلق بالوحدانية، ولعله بحث يحتاج إلى نفس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. ذلك أن الوحدانية تتعلق بوحدة الذات والصفات والأفعال، أما وحدة الذات ليس هناك ذات كذات الله. وحدة الذات ذات الله عز وجل ليست مركبة، المركبات هي المخلوقات. أما وحدة الصفات ليس هناك صفة لأي مخلوق كائنا ما كان، جبريل فمن دونه له صفة كصفات الله عز وجل، أبدا أبدا ليس كمثل شيء في صفاته. وأيضا ليس لله عز وجل صفتان من جنس واحد، قدرتان لا، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، المعلومات لا تعد، والمقدورات لا تحد أيضا، والمرادات أيضا مثل المقدورات. هنا رفع صوته حتى أسمع الناس، من هو؟ عمر بن عبد العزيز. الآن ننتقل نحن إلى التطبيق العملي للتوحيد. التوحيد يختنق إن لم يتنفس بالوجود، اختناق أبدا يختنق. ثاني أكسيد الكربون يضيق على النفس وربما أذهب بالنفس إلى الفناء، لكن أول أكسيد الكربون، الشرك بالله عز وجل أول أكسيد الكربون يقتل قتل تماما. عمر بن عبد العزيز لما بويع بالخلافة، وكان ما كان من أمر أنه تخلى وأبى أن يتخلى، قال: يا أيها الناس، من أطاع الله تعالى فقد وجبت طاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أمر مهم جدا. ما في طاعة عمياء في هذه الشريعة على الإطلاق، ما في نفذ ثم اعترض، هذه من المبادئ التي بحاجة لها على الصياغة. وحيث سرى هذا المبدأ في أوصال الكثيرين وجدنا الطامات والجرائم والإجرام. أنا أمرت بأن نعم، من أنت؟ إذا كان فرعون وجنوده في النار، لماذا جنوده؟ قال: لأنه أمرهم هم عميان طرش حقا، ما يفهمون إلا إشارة فرعون فقط. قال: من أطاع الله تعالى فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله تعالى فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله، لا حسيب بنا هو، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا قالها من قبله الصديق، وقال من قبله الفاروق رضي الله تعالى عنهم. ثم نزل الآن، نزل مع المنبر الآن، صار خليفة، خليفة على كل بلاد المسلمين، فأمر بالستور فهتكت. كانت الدنيا كلها بذخ وترخ، والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت. أمر ببيعها جميعا وإدخال الثمن في بيت مال المسلمين. لاحظ السلوك، هذا سلوك من يخاف الله تبارك وتعالى، سلوك من أيقن أنه معروض على الله تبارك وتعالى. ثم هنا زاوية قصيرة، ثم ذهب يتبوأ مقيلا، دخل حتى يستريح، لأنه يوم الدفن كان يوم عصيب حقيقة. يقولون: فأتاه ابنه عبد الملك، عبد الملك أتقى منه على فكرة، لكن توفي شابا. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كان على مستوى مذهل. الآن الوالد بعد تعبه دخل ليرقد قليلا ليستريح. دخل عبد الملك: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ علما بأنه مسترقي، مسترخي يعني، لكن لا بد من أن يسأله. قالوا: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني، وهنا تلطف بصرف النظر عن المخاشنة بالسؤال، التلطف بأي، أي يعني يا حبيبي، أي مع قرب المنادى من المنادي، أي بني. أقيل عن يسريح. قال: ثقيل ولا ترد المظالم. نعم، أنت لازم ترد المظالم الأول بعدين يسريح، أما تسريح قبل أن ترد المظالم. فقال: إني سهرت البارحة، حتى مع هذا ترى سايره، إني سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر، لأن القيلولة ترى قبل الظهر في الأصل، إلا حينما طرأت عيني دوامات لا نخرج منها إلا الساعة الثانية بعد الظهر. يقول هنا: سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. والله وعد رائع جدا، وبفعلها عمر بن عبد العزيز. فقال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ لا يعني الآن صرفاتها كبيرة حقا. قال له: أنت ضامن أن تبقى للظهر؟ طبعا لو كنت أنا الآن باب التمثيل التقليد فقط وبنفسيتي الحاضرة الآن، وقال لي ابني هذا الكلام، كله عم تسول علي، بدك تموتني، الله لا يعطيك العافية، اطلع برا يا عاق، هذا أقل ما أقوله إلا إذا جلدته. لاحظ ماذا قال له: يا أمير المؤمنين، من لك، من يضمن لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال الآن، شوف الآن الصفعة، صفعة قوية جدا: أذن مني. تعال تعال تعال تعال، أي بني. فدنا منه فاحتضنه وقبل ما بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. هكذا الربانيون. نحن لما ندرس التوحيد من أجل فقط أن نزال تعلقا بالله جل جلاله، ومن أجل ألا نرجو إلا الله، ولا نتعلق إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نويب إلا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا